هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما للفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيدي. رأيت الليل يا ربي صفاء شاع في دربي، وروى مهجتي بالنور والإيمان والحب. رأيت الليل حين سجى ووشى الكون بالشهب، جمالا فيه سر منك فوق العقل يا ربي. رأيت الليل حين سرى على مهد من العشب، وغاب الساحر الفضي في عش من الحب. فكان الكون في عيني وفي سمعي وفي قلبي صلاة حرة الأعماق في محرابك الرحب. ومرت نسمة عذراء فوق المنهل العذب، فنادى البلبل المسحور يا الله يا ربي، نداء هائما النغمات ملء الشرق والغرب، يضم الروح في رفق كضم الهدب للهدب. هذه ترنيمة شعرية نورانية تصعد من قلب الشاعر عبد العليم القباني. وكما للشعراء سبحاتهم الصوفية التي يبثون بها شوقهم لله سبحانه وتعالى، فإن للفنانين التشكيليين لوحاتهم التي يجسدون فيها بصدق ما تحمله قلوبهم المحبة لله سبحانه وتعالى، ويستمدون الجمال فيها من أنوار جلال الخالق العظيم. هؤلاء الفنانين الذين تشف نفوسهم وترقى ويكون لهم حضور إنساني عالمي. ومن هؤلاء الفنان الذي تعتز الجزائر بأنه ألقى عصا الترحال بها وعرف طريق الحق فيها وضم ترابها رفاته، إنه الفنان الفرنسي ألفونس إيتيان ديني، الذي غير اسمه بعد اعتناق الإسلام إلى ناصر الدين ديني. الرسام العالمي ألفونس إيتيان ديني عام 1861 في باريس. كان أبوه محاميا شهيرا، وكانت أمه من عائلة فرنسية راقية. ظهرت موهبته الفنية في سن صغير، فدرس في مدرسة الفنون الجميلة بباريس على يد فنانين عظام. فازت إحدى لوحاته عام 1883 بجائزة شرفية ورحلة قصيرة إلى الجزائر، وفي عام 1884 فاز بإحدى الأوسمة الفرنسية ومنح رحلة استكشافية طويلة الأمد إلى الجزائر. ومن هنا بدأت رحلة ألفونس مع التحول الكبير للهدى والإيمان. استطاع ألفونس تعلم اللغة العربية واللهجة الجزائرية في مدينة بوسعادة التي نزل بها وعاش فيها، وأوصى أن يدفن في أرضها. تعرف على عادات الجزائريين وتقاليدهم، جاب الصحراء الجزائرية بطولها وعرضها حتى ملكت عليه قلبه وعقله، فاستقر في مدينة بوسعادة وبنى فيها منزلا من التراب وأعواد القصب، ووظف ريشته لرسم يوميات أهل وسكان مدينة بوسعادة، فأبدع لوحات غاية في الجمال والروعة دخل بها العالمية من أوسع أبوابها. أثرته الصفات العربية والأخلاق الإسلامية التي كان يتحلى بها أهل بوسعادة، وعرف أن الدين الإسلامي هو مصدرها الأول، فعكف على دراسة الإسلام. وبعد أن تشربت روحه المعاني السمحة للإسلام، قرر أن يعتنق الإسلام عام 1913، ونطق الشهادتين أمام مفتي الجزائر وقال: لم يكن اعتناقي للإسلام وليد الصدفة، بل كان عن دراية تامة ودراسة تاريخية عميقة طويلة الأمد لجميع الديانات. غير ألفونس ديني اسمه إلى ناصر الدين ديني. رسم ألفونس ديني لوحات رائعة توثق لحياة الجزائريين بألوان الشرق المتدفقة بالحياة والحركة، وبطبيعة الشرق الخلابة، وبسحر الشرق الذي يلقي بظلاله الغامضة على عاداتهم وتقاليدهم، ويضفي ألقا وبهجة وحيوية وسحرا وفتنة على المشاهد التي جسدها ألفونس ديني في لوحاته. أما ناصر الدين ديني فقد ألقى الإسلام بظلاله على لوحاته الفنية التي تلونت بلون حياته الجديدة التي أنارها الإسلام بنوره. ومن بين هذه اللوحات لوحة تحمل عنوان صلاة الفجر، تصور الترابط الذي يجعله الإسلام سياجا للحياة، حيث يقف المسلمون بجوار بعضهم البعض، لا يفرقهم لون أو جنس أو حسب أو نسب أو سلطة أو غنى أو فقر، يجمعهم رب واحد، تجمعهم قبلة واحدة، تجمعهم الصلاة. آفاق السجود فهي تصور عددا من المسلمين يسجدون في صلاتهم، تظلهم سماء رحبة صافية حيث لا تحدهم حدود بينهم وبين خالقهم. نشعر في هذه اللوحة بقدرة الفنان على تجسيد ذلك الصفاء الروحي الذي يمنحه السجود، وعلى تلك الآفاق الرحبة التي تصعد فيها الروح حين ينحني الجسد للسجود. أما لوحته مسلمون يراقبون هلال العيد، فنشعر فيها بقدسية هذه اللحظات التي يتطلع فيها المسلمون لتحديد يوم عيدهم مع تشوقهم وتشوفهم لرؤية هلال العيد. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، يا ربنا يا ربنا. للتائبين للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك، يا غوث كل العالمين يا موئلا للحائرين، يا رحمة للتائبين بكل ما تحيا الحياة، كل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب، وكلنا ندعوك يا رب، يا ربنا يا ربنا. يا ربنا لك الصلاة ناصر الدين ديني العديد والعديد من المؤلفات التي دافع فيها عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ترك العديد والعديد من اللوحات الفنية المميزة التي تصور الجزائر بصفة عامة وتصور منطقة بوسعادة بصفة خاصة، كما تصور العادات والعبادات الإسلامية المختلفة. اتسمت لوحات الفنان الفرنسي ناصر الدين ديني بالواقعية الشديدة وبالألوان الرائقة الجميلة التي تعبر عن الحدث بما توحي به الألوان، فاللوحات التي تعبر عن اللوحات الصاخبة الحية كانت الألوان فيها مشرقة متدفقة بالحياة، واللوحات التي تعبر عن الصفاء والهدوء والسكينة الروحية جاءت الألوان لتشارك هذا التعبير لتصل به إلى كل النفوس التي تشعر بالصفاء والراحة والسكينة. الفنان ناصر الدين ديني بالكعبة المشرفة وبقبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يراهما، ورسم لوحتي الصلاة حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة ولوحة منظر عام لمكة المكرمة. وكان الشوق لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يلهب خطواته، وانتابه إحساس غريب لم يخالجه في حياته من قبل، عبر عنه قائلا: نحس بالهيبة والسكينة حين نفكر بأن وراء هذا الشباك يرقد في قبره أشرف البرية الذي حقق أروع نبوءة عرفها العالم. وكم كان صعبا على ناصر الدين دينيه أن يغادر المكان الطاهر الذي تعلق قلبه به، فكتب يقول: بقلب ملتاع ابتعدنا عن مدينة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ترى هل سيجود لنا الزمان بمشاهدتها مرة أخرى؟ لكننا حملنا في أذهاننا مشهدين فائقي الروعة: مشهد القبة الخضراء التي تتلألأ كجوهرة سماوية على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهد البديع للشباك النحاسي عبر النقوش القرآنية الرائعة التي نقلت سلام أرواحنا الحار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ألف ناصر الدين دينيه كتبا قيمة ككتاب حياة محمد، وكتاب الشرق من وجهة نظر الغرب، وكتاب الرحلة الحجية المذكورة. أحس ناصر الدين دينيه بدنو أجله، فكتب وصيته قبل أيام قليلة من وفاته. هذا نصها: أوصي أن يوارى جثماني في مقبرة إسلامية في بوسعادة، لأنني منذ عدة أعوام آمنت بالإسلام دينا وخصصت أعمالي وجهودي لإجلال هذا الدين. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي.